كانت طالعة من ضبا إلى مصر إلى, إلى, إلى, إلى, إلى مصر إلى مصر. فالحصل حصل فيه خلل أنقذوا من أنقذوا غرقت السفينة وطاحت. تعرفون القصة أنتم, وطاحوا الناس في الماء, غرقت السفينة وراح نزيف. كان في بعض منهم عمدهم يأخذون له القوارب البحرية, منهم أنقذ لدرجة أنها في من خلال حديثة يقول أنا كنت مسافر من السعودية إلى مصر, فحصل لنا غرقة السفينة, فما أمداهم علينا منهم العدل رحل يرحمه, من أمدى من أخذ من القوارب يقول لأني أنا كنت أنا معي مجموعة كنا في واحد القوارب فكنا نتحدث إن الله أنقذنا, فالله فعل الأمور هذه. يقول جاتنا الموجة بحرية فكسرت انقلب القارب, فكان من الزملاء كان يسول معنا كم برضه من النساء واخوها كان معنا موجودين, فيقول سبحان الله انقلب القارب. يقول انا خلاص كل واحد الان قفل عن نفسك خلاص ما عاد في لا حل ولا قوه. يقول انا على ظهري مده قمت يوم بليله او هي يومين وانا على ظهري, ولكني كنت ادعو الله سبحانه وتعالى في الرخاء فأتان في الشدة. يقول والله حتى طلع مسواكه ومراياته, يقول والله ما تغير عني شيء لا مسواك وهذه مرايات وأنا على ظهري بقيت. يقول لدرجة أني أحس بشيء من تحتي أظنها سياس من الأسماك الأسماك الصغيرة تدغن. يقول لكن سبحان الله حسيت أن حولي شيء مسعدني إن كني عايش بين البشر خارج البحر, لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي كان معي في ذلك اللحظة لما كنت أدعو في الرخاء في الشدة فتأمعي في الله الشدة. صدق. هو طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف الله في الرخاء يعرف في الشدة, وكذلك لما ذكر الله تعالى قصة يونس عليه السلام قال فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه ليوم يبعثون, بينما فرعون قال الله عنه الآن لما فرعون دعا قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك إلى آخر آية. شيخ تركي من الأهمية بما كان أقول للأخوة جميعا أولكم أنا حقيقة نحن إذا سمعنا آيات التوبة أو أي حديث عن التوبة لا نرميه يمين ويسار على اللي حولنا. الآن الخطيب كل يوم يقول توبوا أو اتقوا الله, من الأهمية أن احنا نخاطب أنفسنا بالآيات حقيقة يعني. الأمر الآخر التوبة لا تعني الوقوع فقط في الكبائر, مقصرين في عبادة الله ومقصرين في الوقوع في المعاصي, لا أقصد تجديد التوبة وتوب إلى الله جميعا. موضوع التوبة أنا في ظني أن من الأهمية بمكان يذكر نفس الإنسان بين فترة أخرى, لأنه ليس للعصاة فقط, حتى أنا محتاج إلى التوبة وكلنا يعني أحيانا يعني أحد يحدثني أحد الزملاء يقول إذا سمعت الخطيب اتقوا الله ويا عصاه وكذا يقول أحس أنه يكلم غيري يكلم غير ليه ما نشعر أن الحديث لنا موجه توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن. الله جزاك الله خير. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده وإن كان الله تعالى غنيا عنه مع ذلك يفرح بتوبته, وذكر لذلك مثلا فقال الله أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات, واحد على راحلته على ناقته في أرض بر لا حوله بيوت شعر يأوي إليها ولا حوله مساكن ولا, فجاء ونام تحت شجرة وربط خطام الناقة في غصن من أغصان الشجرة وعليها طعامه وشرابه كل أموره على ظهرها الناقة بيأخذ لها غطة بس بيصحى من النوم. انطرقت الناقة من الغصن وذهبت, استيقظ الرجل من النوم ما لقى الناقة يمين يسار حتى مضى عليه أكثر النهار والشمس فوقه ساخنة وهو ما لقى الناقة خلاص راحت. فلما رأى أنه الموت أقبل تحت الشجرة واضطجع ينتظر الموت, أنا بموت جوع وعطش أصلا مع طول المشي والبحث تعب ينتظر الموت. يقول فغلبه النوم ثم استيقظ فجأة وإذا ناقته فوق رأسه قد نشب خطامها في الغصن, يعني مربوطة وجاهزة الناقة, يعني حتى ما يقول في نفسه أبقوم أمسكها وهي بتهرب عني, لا مربوطة جت وربطت مرة أخرى. الرجل من شدة الفرح قال اللهم لك الحمد اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح

يعني العكس، يقول انا يعني ايش اللي ما سويته حتى انا اقول يعني اكد على فكرة بالذات الشباب، الفكرة هذه اغلبها الشباب اللي يقول لك الحمد لله غيري اسوأ، نقول ايضا غيرك اطوع لله، ترى فيها مثل هذه الامور، لا تنظر الى من هو اعلى منك ولا يعني لا تنظر الى من هو في امور الدنيا، انظر الى من هو اقل منك حتى لا تزدري نعمة الله، في امور الاخرة انظر الى من هو اعلى منك. ترى في ناس يقومون الليل ويصومون النهار، وفي ناس يتصدقون، وفي ناس مقبلين على الله بكافة الطاعات، فبهذه الطريقة الإنسان يتوازن. ثم الآن من منا يضمن نفسه يعني أنه ما يقع زي ما قال أبو عاصم القصة، يحدث له أمر معين طارئ. ولذلك أذكر بحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ما بينه وبينه ترجمان، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الشاهد أن العمل يسير ولو بشق تمرة، نصف تمرة، تتصدق وتعمل عمل خير يقبل الله منك هذه التوبة. الله يجزاك خير. يا دكتور سم ومحمد، ترى ما حفظت شعرا في التوبة ولا شيء؟ نعلمكم. ولا كل الشعر نعلمكم. أبغير موجه شوي بس بسيط يعني. أي السم. إحنا نتكلم عن التوبة. التوبة طيب من كيف راح يتوب؟ لازم في ناس يتسببون في توبة الآخرين، مثل ابن مسعود رضي الله عنه، مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الصحابة، كان يعملون في توبة الآخرين، يعملون لتعليم الآخرين إلى الخالق سبحانه وتعالى، عدم القنوط. فحريبنا خاصة المجتمع طيب ولله الحمد لله، فالمجتمع هذا بس يبغى له أحد يحركه، أحد يذكره، وأنا مار في الشارع أكلم جيراني، وأنا رايح المسجد أكلم اللي حولي، وأنا في السوق أذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين. كذلك من الأشياء المهمة الدعاء، ترى إحنا نغفل عن الدعاء. الدعاء هو سلاح المؤمن، الدعاء هو العبادة، وخاصة يعني للوالدين. كم إنسان اهتدى بسبب دعاء والدينه، كم إنسان اهتدى بسبب دعاء قريبه. فندعو إلى الله، ندعو الله عز وجل، وكذلك نوسع دائرة الدعاء، ما ندعو العيال بس وأقاربنا، ندعو للمسلمين كلهم، للعالم كلهم. واحد يقولنا، يقول رأيت واحد يقول اللهم اهدي الجن الإنس والجان، شوف توسع فكرة الدعاء. خاص إحنا مقبلين على الأيام هذا عشر مباركة، ندعو الله عز وجل أن الله يتوب علينا، وإن الله يتبع المسلمين كلهم. الله الله يجزاك خير أبو محمد سم. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. مع الإصرار يعني الإنسان مثل ما قال الله يعافيها، إن الإنسان يعني يعمل واحد مثل قصه يا عبد الرحمن لهن الربع الواحد يسولف عليه، هو شخصيا يسولف عليه، يقول أنا في مكان مسؤول عن موقع مسؤول عنه، والموقع هذا يروحون يسافرون منه للخارج البلاد، هو من دول الخليج. يقول شفت مرأة يقول تبكي طعمر، يقول بكاء، يقول كادي أن تموت منه. يقول رجعت سألت الكوينتر، قلت ليه؟ قالوا هذه جايبته مولود، والمولود ما معه إثبات، ما معه إثبات إنه له، وهي الآن هي زوجة طبعاً باكستانية، سفر الباكستان، وهذا بيرجعون يطلع عمر يا ما يشوفون بعدين إجراءاته، وهذا اللي يبكيها. شو العمل يا أخوان؟ بعض الناس يعني يفكرون عمل بسيط، يقول رجعت لهم، يقول هذا على مسؤوليتنا، على مسؤوليتنا أنطهية، يقول واخذت وأنا منهم يطلع عمر، يقول قدمت له، قدمت له، يقول هذا، يقول ما يقول ما أعرف كلامه طبعا، يقول لعله عمل صالح، لكن يقول أنا أعرف أنها تدعي لي. يقول بعد 20 سنة، بعد 20 سنة يقول جيت للسعودية بكويت، بدوت الكويت، يقول جيت للسعودية، يقول يوم جيت للسعودية وطلعت من النعيرية رايح للدمام، يقول بالليل، يقول سيارة جديدة، يقول أنا وخوه هذي سوق، ويقول وخوه يمشي صراحة قوية، حيل قوية، يقول أمرعين، يقول مرلب قدامنا كان المسبح كذا شكل بنص الخط. شوف قال والله أنا، يقول نشوف عيني الباكستانية، يقول معه غدا، يقول تقول هالشكل، يقول تقول هذا، يقول حنا نطلع من وسط هذا. لا إله إلا الله. نقول ما نقول هذا رب العالمين، يقول يبقى يقول توقف، يقول ناقف، يقول ندل يبكي. قال رجال أحمد الله حنا الحين سلمنا، قلت أنا فيه موقف قبل 20 سنة مسويه ولا شفته إلا هالحين.

إن الله أقول الميامين والسامعين إن الله يشفي من تعمل على فراش على سرير كبير في السن إن الله يعافيها ويشفيها إن شاء الله من جميع أمراضها. هذا حقي عليها إن شاء الله. بس تشفي بنت عمك ويشفي طال عمرك مرضى المسلمين إن شاء الله تعالى. مرضى المسلمين وقد خانتني عبارة لكن الله يشفيها إن شاء الله ويشفي جميع مرضى المسلمين. الله يشفيها ويعافيها. آمين الله يجزاك. ويقر عينها بذريتها. الله يجزاك. ويشفي جميع مرضى المسلمين. الله يشفيك. يا رب العالمين. الله يجزاك الخير يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا قال لقد تحجرت واسعا. أنت الله ورحمته واسعة تحجرها. وكذلك الإمام الذي يدعو لا يجوز أن يدعو لنفسه دون المأمومين. ما يجوز في القنوت يقول اللهم اغفر لي وهم يقولون آمين وارحمني آمين. طيب وحنا إيه فلا بد أن لا يدعو لنفسه دونهم يعني. أنا اليوم بدافع عنه. اسمح لي اليوم بدافع عنه. هو قال بنت عمه أو من هي بنت عمه عبد الرحمن هو ما ذكر لا ما قال بس هي بالحالة والمصيبة لا تشفيهم. قال الله يشفيهم. أقول على نيتي الله إن شاء اللهم آمين. الله يشفي. احنا ترى عاد نحب نتسبب على بعض الله نفرح اذا منا قال شيء. انا حسون يمزح ولا ظنيت يمزح. ايش في بنت عمي ايه. لا هو عاد قال لي امس ادعوا لها وهي تستحق الدعاء وتتابعنا الله يجزاها خير وتدعي لنا. بس عاد امس نسينا الله يتسبب. والمسلمين احسن لانها ما شاءت ولا تقول والله ان نتابع وندعي لهم الله فهي مرة لا تقدر تقوم ولا يعني الله الله يشفيها لعل فيها دخولها العشر مبارك ان الله ان شاء الله ما يجمع لها بين الاجر والعافيه اللهم امين. عموما بعبد الله اليوم ناوي انه يتوب من كل اي والله تكفى لذلك يبي يعجل. والله شوف يا ابو عاصم بعض قال هلا انا يمكن قد لعبت دور اني يعني ضد فكرتك في تقدير المرأة لكني لعب دور فعلا علشان نستمتعون المشاهدين هم يستمتعون يا رجال تم تأديب المذكور الآن كل حد ايه. فأنا يا أبو عاصم أقول تقدير الأم تقدير الأب تقدير الأخ الأخت الأخت الكبيرة الأخ الأكبر كان مكان طبعا معلومة لأبو محمد أفدني شو يقول تقدير الرأس أو تقبيرة الكبير هذا قدر على تقدير الرحمة ما جبت سيرة الزوجة خل بعدين كان بعاصم ساكن نعم. فأنا الحقيقة شوف والله شوف عندي في طول مارك أنا أقبل رأس زوجتي سنتين بل الكبير والصغير بعلم كثر أنا أكون أما الاعتراف لكن أخذت دور مع أبو عاصم إني جاف إني لا أقدر لكن دائما آخر حلقة نقول بالعكس بيض الله وجه وجه زوجات إخوان مسلمين طيب. عمتك كل فليجب تقديرها واحترامه وحب على رأسها مهما كان بس رأسها بس أنا اعترضت الآن أقول كان أنا قلت الآن استضحت الحقيقة له رجال أبو عبد الله عشان آخر حلقة لأن كل عصر يهرب من البيت قبل يذن العصر ولا يشوفونه لعقب التراويح ويسلم من المشاكل هو من بكرة بيارة العمرة عند هذا العصر وفطريني مو بحاصل فطور هلاقي أحد يفطر معه طول فهو يقول آخر حلقة بزين العلاقة والله يا مسلم لا تقبل التوبة ترى عند الغرغرة الله أكبر يعني أبو عبد الرحمن قلنا الحقيقة الحين رد على الفطور شوف انك ما شفت الاساس الفطور الله ربي ان شاء الله ما تلقى احد يفطرك بكره يا ابو عبد الله تقول لك يلا رح يلي ما تحب راسي ولا فاجزاه الله خير بعد ام عبد الرحمن زوجة الشيخ محمد وزوجتك الكل والله اول شيء وقف مع الوقف المبارك اعترف عن المرقوق اول المرقوق طبعا انا اعترف ان ما صلح الا ام عبد الرحمن زوجة الشيخ محمد او زوجاته احنا الان اخر حق لازم نعترف بكل شيء فاللي جابه طلب كل هذا من ابو الشيخ محمد المهم اعترف باشياء اخرى ما قلت انت ترى يبعلم بها والله لازم اخر حلقه تعترف بكل شيء الحمد لله اعترف بالتوبه ان شاء الله ان كانت دورا العب فيه اني لا احترم النساء ابدا احبرهن بالعكس تب الى الله يا ابو عبد الله يتقبل غسل ونحترمهن من امهاتنا هم اخواتنا هم من انجبوا يعني كثره المسلمين ان شاء الله في تابعين لمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد شلون تجربتك الثانيه كلام. تجربتك الثانية كيف؟ عبدا زي الأولى ما شاء الله. ما شاء الله. أي والله. ما شاء الله. أيوه. وبعلمنا علمنا القصة. صار. صار. دخلت البيت وبعدين. بعدين قلت أنا قلت زوجتي الأولى أحبس. وأنت يا ثاني أحبس. وقالت حبك الله اللي أحببتنا فيه. لا ما شاء الله تعلم لله الحمد. لا ما يصح لازم تعطينا. تعطينا أول شيء وش القصة لأن الناس الحين اللي ما شافوا الحلقة الماضية ما يدرون. أعطنا القصة يا أبو عاصم وش هي؟ القصة أن أبو محمد حب العلاقة الطيبة الحلوة الجميلة مع زوجاته. أيه. ويقول أنا حياتي معهم حياة سعادة وسرور واحترام وتقدير وحنا مبسوطين. أي أيوة. والله. ونبي بعد نزيد سعادة فوق السعادة. ها. فقلنا له إنك صرح لها بحبك. قال ما اعتدنا. قلت له عود لسانك وبتصير سهل. فراح هذا قبل امس للزوجة الاولى وقال لها احبك وتفاجأت هي وتفاجأت شطاري يا ابو محمد ايوه شطاري والله عقب 40 سنة احبك ليت من اول العمر هذا احبك انت تتخمني طيب ها تجربته الثانية شلون عطنا يا ابو محمد شلون دخلت وقلت لها عطنا سو اكشن يعني من شفت المسيده بالخير قلت لها جاي من الحلقه وعلمونا بشيء احنا اول مشاعر داخليه ما نطلعه وترجع لازم نطلعه انا احبك خفتها الحب الله ايش مسوي مخفيه واحنا لازم نطلعه الله الله الله الله, الله. يا سلام ترى ابو عبد الله عمره ما قال الحريمه احبس يظن ان هذا قل مرجله ولا قل كذا لو المشاهدين قال لهم احبكم ايه؟ المشاهدين ايها المشاهدين احبكم ايها المشاهدين اي انت شككتنا فيها المدح ولهن يطعم المشاهد يفطرنا بكره يمكن ما هم فطرينا بكره تقول له انت ماني بحطرك شيء تقول احبس والشيخ محمد قلنا اعترفنا قلنا حق قال لا عشان ذا الفطور يا شيخ محمد الله يحفظك قول هو باقي 10 ايام ان شاء الله ايوه والبنتين بيعتكف في المسجد ما هو ماكل عنده ابو عاصم جاله خلاص ما يعتكف راح يروح يفطر مع المعتكفين بياكل من تمر المسجد لين يوم العيد الى ما صاحب طول وقال يوم العيد انا احب راسهم بيروح وتزين الامور يحب راسهم وتمشي الامور اقول لان الله ان شاء الله يخارج منكم اثنين والله ان شاء الله باخذ حسناتكم روح وقت الله بالله ها ورجعت الحمد لله انا باخذ حلقه خلاص يا ابو عبد الله ما يصير 10 ايام اللي بقت عبد الله يقول الشيخ محمد عشان فطرونك ابو عبد الله فطروني ولا عاد المعتكفين واجد ابعثك ب 10 هذا كلام تقوله للمشايخ الله يخارج اي والله شد عليها ابو عاصم وره العين الحمراء هذول مشايخ انا ادري ما تقول له هالكلام انا ادري يا ابو عبد الله اضبط اضبط دب قلت ابكي لله اضبط اضبط قلت ابكي لله اضبط كلماتك مضيت مع اصحابك في الديوانيه تقول اي كلام انا ادري والشيخ محمد عطى له محامي ببلاش اي والله حط لي الله محامي ببلاش لا حول ولا قوه الا بالله ابو عاصم اذكر الله الله يحفظك الحمد لله الذي اذا قام الشيخ قام على طول سام اذكر الله يا رجال لا والله لا تقوم الا خذ راحتك قوم يا ابو عاصم اقعد نادل استغفر الله قل استغفر الله ترى اليوم موضوعنا عن التوبه لا حول ولا قوه الا بالله بشرب ما بعدين خليه يشرب ما هو جاهز لنا هاي الله الشيخ عبد الله ترى انا عاد حنا نتلقف على ابو عبد الله ولا ابو عبد الله شيخنا كلنا بس حنا لا عليك حب نتحارش عليك كذا شيخ وعلى الله يا صبري الله يعطيك العافية جزاك بالخير إن شاء الله قل آمين إن الله يهديك ويرزقك في الشاركين في هالعشر المباركة آمين إن شاء الله صلاح النية والذرية الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي واحد منكم قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استوى تدل مستقيم استوى الله أكبر

ما تحرون اليوم تحرون إن شاء الله في الجايات وطل مع شوية بعد العيد أموركم شيخ محمد شاء الله معد بس عدل بي لأن كان قصد اليوم كان كان عشرين يوم ما راح يفعل الله يغنيك وكثر خيرك وينعم عليك كل عشان كيف ابو عبد الله ابو عبد الله ابو عبد الله كل عشان حبه حرس اعترفنا لهم نقول لكم يا الربع قضينا اعترفنا اخذنا الدور ونبي نشاك اصحاب عاصم ما احنا الربع انتهينا كل انت مثلا حتى تقصر في امك يعتبر ذنب صح ولا لا صح ولا لا كلنا مقصر لو في اخوك لو في اختك حتى الاخت الكبيره هو لو الوجه شرع عليه احنا لو اخواتنا الكبير اعتبرها مثل امهاتنا ترى فينا عشان اللي قالوا هذا اختي بس لا ترى وهي كبيره ترى والله ما هي من ذات الام حتى التقصير في الطاعه لا صليت تقول استغفر الله بعدين صح؟ نعم صح نعم طيب انت مسوي طاعه تقول استغفر الله بعد الحج استغفر الله فالاستغفار حتى مش في التقصير في الطاعه مش بس الوقوع ولا لا شيخ محمد صحيح الله يرحمه خاصه ابو عبد الله هذا ابو عبد الله مو بالتقصير رجع خليه يستغفر بس يلقى خير تدخل الجنه بثيابك بارك الله جزاك الله خير هسه بس ما تهجرون ببكره في والله بنهدري بك صراحه هسه بس ما تقوله انها مدتمت على وجهك عبد الرحمن تقوله يا ابو عبد الله لا حول ولا قوه الا بالله والله انك صادق الله يستر يلا ما تلاحظ عنده ثقه ما شاء الله لا ما شاء الله الله يوفقك اقول قل له الله يجزاك مش علي الله خلصك الله انت الثقه ما شفته قبل امس قصه المرقوق يثبت لك ان عنده ثقه ما اعجل منها والسلب اهوال ما ليتك معنا لا والله شوف الحلقه تكفى ويحجر له ابو عاصم والرجال ما عنده وش تحجر لي انا واثق من نفسي برعه ما عنده يسالون كم كيلو اللحم كل شيء هذا من يعلمهم من وين شريتك يا والله من السوق اللي على الشارع العام قالوا طيب مني سواك والله سوى الحريم اجتمع ما يحتاج الجواب والم ما المستوى في منك ابو عبد الرحمن ولا بعض لا لا لا لا لا لا عاد ما المستوى في منكم انتم ناس كرمك الله جزاك الله خير لا لا يكفي يكفي يكفي وانا بحوله بعد على واحده ثانيه نبدا باليمين انا والله ماني باكر الرز والحركات دي ما هو بالله رجيم بس اني قول جمعية. أي والله صدقت، أي والله صدقت، حدثنا السؤال. هاي شيخ عبد الله، حدثنا عن جمعية، الجمعية الخيرية عندكم في الدرعية. طبعا الجمعية هي جمعية تم، ويبدو عندكم وقف بعد. بلى الله يحسنك. طبعا جمعيتكم جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية بالدرعية. ايه؟ طبعا محمد بن سعود هو المؤسس الأول ولا شك بالدولة السعودية. ايه؟ وسميت الجمعية تيمنا بهذا الإمام الذي جعل الله سبحانه وتعالى من بعده الخير. وطبعا الجمعية تقوم على الأسر المحتاجة من فقراء ومساكين، وأرامل، مطلقات، أيتام، مساعدة الشباب على الزواج. فلها اجتهادات اجتماعية في المحافظة يعني، وأبلت بلاء حسنا الحمد لله. عندكم يبدو وقت تقومون على إنشائه؟ طبعا الآن الأوقاف هي الاستدامة المالية اللي تحرص عليها الجمعيات لا سيما في هذا الوقت، خصوصا التقلب الاقتصادي، والجمعية تحرص على الأوقاف للاستقرار، على الصرف على محتاجين. فعندنا وقف أسميناه سبل العطاء، وباقي عليه قليل يعني حقيقة، حتى أنا يعني باقي عليه تقريبا 1,590,000. بدأتوا فيه؟ طبعا باقي التشطيب الآن فقط. ما شاء الله شغالين. بل حتى أنه فيه جهة حكومية طلبت استئجاره. ما شاء الله ما شاء الله. فحتى المستأجر جاهز على أنه إن شاء الله إذا شطب وانت تستأجره من الجمعية. تستأجره من الجمعية. نعم. هي. من عملكم في الدرعية؟ محافظة الدرعية. محافظة الدرعية. طبعا تقسيم وزارة العمل أنه في كل منطقة وفي كل جهة لا بد يكون فيه جمعية لا يكون عملها مشابه مسافة 30 كيلو. يعني كل جمعية لها تخصص ما يكون في جمعية أخرى بعمل مشابه بمحيط 30 كيلو. فلذلك عشان توزع الجهود على مناطق المملكة. فكان حظنا حنا في الدرعية. الدرعية ما فيها إلا أنتم. فيها جزء منها اللي هو جمعية العينة، لها بعض المراكز، ولكن أكبر أسر اللي هو جمعية الدرعية. أي أي. طيب اللي يبغى يساعدكم وش الطريقة؟ تواصل في الرقم اللي طالع الشاشة. نعم الله يحسنك. هذه أرقام الجوالات، وكذلك برضه الموقع عنده موقع إلكتروني. لو يكتب جمعية الإمام في جوجل يطلع له الموقع. فيه كل الاحتياجات اللي يتواصل معنا حتى عن طريق وصف خرائط جوجل. توصل اللي يبغى يوصل قصدك لكم، اللي بيوصل للجمعية حساباتها أو أرقامها. ترى الجمعية كم عام من عام؟ 21. طبعا لها قصة الجمعية. 21 لها قصة إنشاء الجمعية، وكان حقيقة توفي الله يغفر له الشيخ عبد الله بن إبراهيم الداود. إيه الله يغفر له. هذا رجل يعني الله يغفر له ويرحمه، كانت آثاره يعني هي اللي كانت انبنت عنها جمعية الدرعية الآن. فكان رجل في الدرعية، يعني كنا في تهنئة للمحافظ الأمير أحمد، اسمه الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن السعود محافظ الدرعية. فكان يذكر الشيخ، فقال كان يأخذ الفواتير الكهرب من الأسر المحتاجة يجمعهن، ثم يمر على الموظفين ويقول أنت ما عملت خير الشهر هذا خذ سدد، ثم يوزعها عليهم الفواتير يسددون الفواتير. وكان يجمع الخضرة ويأخذها ثم يحطها بكياس ببيته ثم يروح يوزعها على الرجل. جمعية خيرية الحالة ما شاء الله تبارك. بعد هاللقاء جاءت فكرة. لا والله كان الجهود هذه يعني بنت عنها جمعية تكون من عمل مؤسسي وقائم. ممتاز. هذه فكرة يا شيخ، أغلب الأفكار كانت مبادرات فردية. أغلب أفكار الناجحة كانت مبادرات فردية، لا يحتقر الإنسان فكرة يسويها أو يقولها في مجلس. وأظن صحيح الإمام البخاري كان فكرة في مجلس الإمام إسحاق بن راهويه. أحسنت، يعني حتى لو جمعت هذه أن أغلب الأفكار كانت فكرة وافقت نية صالحة. حقيقة الجمعية عندنا الآن يعني خلنا نقول نعمل الشراكات كمبادرات ومن مؤسسات أو شركات كلها مبادرات اجتماعية، تكون الجمعية خير معين في عمل الشراكات هذه ببرامج. يعني أصبحت الآن مثل ما قلنا عندنا خطة استراتيجية تواكب الرؤية اللي هو الانتقال من الرعوي للتنمو، حيث أنه ما يكون الأسرة تعتمد على صرف الجمعية، فتوضع الآن البرامج لأجل أنه يكون المستفيد بكرة منتج. بدأتوا في الموضوع؟ نعم نعم، عندنا الآن يعني فيه مشروع اسمه حياكة. جميل. و يعني المشروع يكون يؤهل الملابس اللي تجينا للجمعية، يؤهلها عبر المستفيدين، يعني اللي يشتغلون عليها يتوظفون فيها المستفيدات تسويقها، وكذلك عبر مراكز يكون اللي هو بيع مثل ما تقول الملابس المستعملة، فتكون بسعر رخيص، وغالبا يجي يعني يرد للجمعية ملابس الناس تنفق من أفضل ما تجد، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فالناس يجدون بالشيء الطيب في الملابس، فهذه يعني تؤخذ وتؤهل وتباع أفضل من أنها تكون تباع جملة وتباع. وهل المراكز التجارية عندها فيها علامة أن هذه أسر منتجة ولا في ولا في أماكن عامة في معرض لكم؟ لا، هذا عندنا إحنا المشروع قيد التنفيذ. قيد يعني التنفيذ نعم. وأهم شيء التسويق، ترى التسويق مهم جدا. والله في أحد الشركات إن شاء الله أنها تبنت المشروع، ولكن بس ما زلنا يعني وإياهم إن شاء الله. الله يجزاكم خير وينفع بكم. اللهم وقعنا شراكة في التطوع. جميل. طبعا العمل التطوعي أصلا يعني ما شاء الله في الأسر والأحياء والمساجد ناشئ أصلا كمسلمين، ولكن أنه يكون عمل مؤسسي مؤطر بتأطير وتنظيم. يعني بدأت الجمعية الحمد لله توقيع الشراكات حتى مع صروح يعني مثل جامعة الملك سعود، عندنا فرق تطوعية واحتواء الفرق التطوعية، إن شاء الله نقول نحقق في التطوع، يكون أكثر من 600 شاب كان سجلوا في التطوع العام الماضي من شباب وشابات أيضا. ما شاء الله عليك. في التطوع لنا مبادرات ويلحقون بهذا، يأخذون فيها شهادات في التطوع، يأخذون فيها طبعا في خدمة اجتماعية، يعني تكون حتى المساجد يعني يكونوا يشاركون فيها ويشاركون في خدمتها. الله يجزاكم خير. الحمد لله. ما خليناك تعشر، أشغلناك خير. ليتنا أشغلنا واحد ثاني جنبي بس عاد راحت علي. بس إنه ذكي يعطيك جواب مختصر، لو تقول له شلون وش قصة يوسف قال والله وليد انضاع ولقوها هلا وخلصت القصة، ما هو معطيك ومستغل أن طال عمرك والكاميرا والكاميرا أنا عيني للكاميرا طال عمرك وأنا أسول مع أبو عبد الرحمن. الله المستعان. الله المستعان. الله يجزاكم خير يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. من بعد آخر جلسة لنا وياكم إن شاء الله عقب العيد نود أنها تكون دورية، هو أول ما تبدأ عندي في الحوض. الله يجزاكم وكل ما على ما قال هذه معرفة معرفة على ما قال حد وقتي نبيها إن شاء الله. الله لا على ما طول حياتنا إن شاء الله حياتنا على طاعة الله، والله يرزقنا ويرزقكم إن شاء الله. نظرة أبو عاصم لك ما أدري وش قايلة، شوف تقلع ويناته تقول شيء بس ما لي بتكلم أنا. نعم. يعني أول كان يقول تعالوا عندي في الحوضة. أيوة. وقلنا واحدا عزمنا وخلاص. إيه؟ الآن يبي مقابل. يبي مقابل. عزمهم عزموني. عزموني. شكرا يا عبد الرحمن. ظهر الحياة. أنا أنا صدق يا بعث ما أنا جلست لي أنا. إيش قصدك شن سوي؟ قصدك خلك كمل أنا قصد ورخو تسيرون علي وسير عليكم. ياخذ اثر جلس حول ده يقول بدي احط لك بتدي ريبيت قال ابويا ما اقدر املك الامور كلها قال مو هو البيت هو الصديق الله انت من حقك احطك البيت من هذا اللي احنا خايفين منه قال حطيت لك يد في بيت اللي عندي في خلصني خلص وش يفكني منك الى حسيت انه بيتك لا بل انت ترمي مني بعد بعد بنجي عندك متى ما قلنا مذاك نمشي وخلاص انتهى لكن بجي عندك لا بنلحق ما نبع على كيف كنا نبي على الله الله يجزاكم خير ويتقبل منا ومنكم بسم الله الله يحفظكم يلا كمل عشان بس لا نطلع نصلي والله احنا الظاهر ان احنا نودع الناس بس ونمشي السلام عليكم وهلال هل في السماء تجمل وملائكة في الدنا تتنزل قلبي وتهلل حالي وتبدل تنافسية وخدمات مميزة من جميع فروعنا نعتز بخدمتكم. مظهر كل بيت وتصاميمه يعبر عن سيدة تهتم بأدق التفاصيل وبلمسات عصرية وأدوات مختلفة تستطيعين صنع عالمك الخاص وفي رويم وتحت سقف واحد نتيح لك عوالم مختلفة تملأ منزلك بهجة وذوقا فريدا رويم أذهليهم بمنزلك Ha ha ha!

يتبرع لهم وكذا، هو بلا شك على خير اللي وفق الله تعالى لمساعدتهم والوقوف معهم. معنا يا شباب، مرحبا شيخ عبد العزيز، السلام عليكم. ها ترى ماني بسمع، ما ادري عاد هو معكم ولا لا. معنا يا شباب، خلاص بيتصل ولا نودع الناس ونختم؟ يلا حاول اخر محاوله عشان بس ندين على صلاه التراويح. الله يتقبل منا ومنكم ويجزاكم خير، وكانت رفقه طيبه. وعبد الله اقترح ان احنا تصير دوريه عنده في الحوطه كل اسبوع ان شاء الله، ونصير نجيب ربعنا وجماعتنا معنا وكذا ان شاء الله. وابشر يا عبد الله، وبنعلن الحين للناس انه الاسبوع الجاي كل جمعه ان شاء الله ابو عبد الله. وانت قدها يا ابو عبد الله. يلا سم ودع، ودع المشاهدين، ودع المشاهدين حقهم، ونودعكم على خير ان شاء الله تعالى. وان كان المشاهدين نودعكم على خير، ان شاء الله يعني ظل خفيف لكم. والحقيقه انا جيت لما جتني دعوه في المشاركه في هذا البرنامج، فالحقيقه لما علمت ان الشيخ محمد العريف اللي قام على هالحلقه يعني جاني بعض الشيء. كيف انا الان لاني طالع مع واحد من كبراء العلماء، فيك الخير يا رجال، فيك الخير ولا نجد. فلكن رغم ذلك حبابته وبساطته عطتنا الدافع القوي ان الحقيقه نسمع عن الشيخ محمد العريفي، وهذا اول حلقه نحكي معه. وخلال ما نسمع عنه الخير والطيب والكرم كله، لكن تفاجأنا بشخص تسلم متواضع. جزاك الله خير يا رجال، ما عندي شيء نتكبر به، هذا الطبع اللي المفترض الواحد. معنا اتصال يا شباب ولا نختم نلحق الصلاه؟ ها بيدخل معانا ولا يا مخرج؟ ها نختم. انا ما ادري بسمعك يا المخرج بعد انت. نختم، أسأل الله يوفقنا. وأنا كنت بقول لكل واحد منكم يعطينا كلمة ختامية. هي جمعية الخشابي ولا لا؟ مكتب الدعوة في الخشابي أيضا عندهم وقف ولا لا؟ هذه أرقام التواصل على الشاشة، من أراد أن يتواصل معهم. وأنا أقول حقيقة دعم الجمعيات الخيرية والمراكز الدعوية يعني في رمضان هو يعتبر موسمهم، يفرحون. اللي مرتبطين بمقاول يفرح يقول سددتوني، واللي عندهم أرض شارينها وبيسددونها يفرحهم. شوف الشيخ عبد الله يهز راسه، فعلا تلقاهم يستبشرون عشان يسددون ما عليهم. أسأل الله يجزاكم خير، وأنا شرفت والله. الله يرضى عليك، نحن اللي شرفنا والله. يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاكم خير، يحفظكم، يوفقنا وإياكم. أطرك وأتوب إليك. بسم الله. هلل قلبي وتهلل.